وهذا من المعروف لأن الدولة قد ترى مصلحة في ذلك. فالمقصود ليس له التحريم، وأما ما هو محرم كالمخدرات وأنواع الخمور وما أشبه ذلك مما حرمه الله هذا لا يجوز توديده ولو كان بغير تحريم، فكيف بالتحريم؟ نعم. ومحرم بكل حال، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. من فعل ذلك سمحت الشيخ؟ يستحق أن يعاقب. نعم. بما يراه ولي الأمر. أيوه، بما يراه ولي الأمر. نعم. العقوبات تردع الله بها عن الإجرام. نعم. يقول عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه: نعم. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. طيب. وكثير من الناس لا يردعه إيمانه ولا يردعه خوفه من الله. وإنما يردعه العقوبة السلطانية، العقوبة في ماله في بدنه بالسجن. نعم. ونحو ذلك. بارك الله فيكم. الواقع سماحة الشيخ ميزة يمتاز بها الإسلام ولعلها فرصة تتفضل بشرحها وإلقاء الضوء عليها، تلك الميزة هي وضع دستور واضح وصريح وصلاحيات واسعة أمام ولي الأمر كيما يتخذ من الأحكام ما يصلح الأمة. نعم. نعم. في باب التعزيرات التي ينفع الله بها المسلمين، في باب التنظيمات التي ينفع الله بها المسلمين، هذه متروكه لولي الامر، يضع نظام مرور، يضع نظام اخر لا يخالف الشرع في ما يتعلق بالبيع والشراء ونحو ذلك في الاسواق، في غير ذلك مما لا يخالف الشرع. وهكذا العقوبات التي تردع الناس على المعاصي التي ليس فيها حدود، له يضع ما يراه مناسبا وعليه يستشير أهل العلم في ذلك حتى يضع العقوبة المناسبة للجريمة التي تناسبها العقوبة. أخونا يسأل ويقول: ما حكم من ذبح وفصل نخاع عظم الرقبة قبل موت البهيمة؟ وهل عقر الإبل يكون من أسفل الرقبة وهي في حالة الوقوف؟ الواجب أنه يذبح الذبح الشرعي ثم يترك الذبيحة، لا ينخعها ولا يقطع ويكسر عنقها، بل يكفي الذبح متى قطع الحقوم والمري والوجهين، هذا هو الذبح الكامل، ولا ليس له ولا ينبغي، بل يكره له أن يخنعها إذ لا حاجة إلى هذا، نوع من التعذيب بلا حاجة. والعقر المعروف هو كونه يعقر البهيمة من جهة رجليها أو يديها، هذا العقر. وكان من سنة الجاهلية العقر عند القبور، والعقر العظمى تكريما لهم وتعظيما لهم، فحرمه الإسلام وقال النبي لا عقر في الإسلام. أما الذبح في الحلق فما يسمى عقرا، يسمى ذبحا ويسمى نحرا، في الإبل يسمى نحرا، وفي الغنم والبقاء يسمى ذبحا، ولا مشاحة يسمى ذبحا في الإبل ونحرا في البقرة، لا مشاحة، لكن لا يسمى عقرا، العقر يعقرها في قوائمها. نعم. بارك الله فيكم. يسأل سماحة الشيخ عن طلاق الغضبان. الغضبان له ثلاث حالات. نعم. إحداها أن يزول عقله بسبب شدة الغضب فلا يميز ولا يضبط ما يقول، هذا لا يقع الطلاق وكل مجنون. الحالة الثانية شد معه الغضب حتى لا يستطيع أن يملك نفسه بسبب شدة الغضب، أو مسابة أو مضاربة، أسباب واضحة تجعله يشد غضبه، فهذا هذه الحالة اختلف فيها العلماء، فمنهم من أوقع الطلاق فيها ومنهم من لم يوقعه وألحقها بالأولى، وهذا هو الأظهر والأقرب أنها تلحق بالأولى إذا اتضحت أسباب شدة الغضب، فإن بعض الناس يدعي شدة الغضب وليس هناك أسباب توجب شدة الغضب، لكن متى اتضحت الأسباب كالمضاربة بين الشخصين أو بين الرجل وزوجته أو بينه وبين أبيها وأخيها ونحو ذلك، والمسابة والمشاتمة التي يظهر منها شدة الغضب ويتضح منها شدة الغضب، وتصدقه المرأة أو الحاضرون يصدقون في ذلك، هذا لا يقع على الصحيح. أما مجرد دعوة شدة الغضب من دون دليل ولا بيان ما يكفي. الحالة الثالثة الغضب الذي ليس بشديد العادي، هذا يقع الطلاق فيه عند جميع العلماء،